إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه شرع الصلاة وفرضها على عباده لما فيها من الحكم والفوائد والثمرات، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي مظنة استجابة الدعاء، وفيها من الخضوع والخشوع لله، اشتملت على أقوال وأفعال كلها ذكر لله تعالى. يصلي المسلم في يومه وليلته 5 صلوات، ويتبعها بالرواتب والنوافل لما يجد فيها من راحة وسكينة وقرب من الله. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. والصلاة عباد الله مرتبطة بحياة المسلم ارتباطا عظيما وثيقا، تجعل منه محسنا في عبادته، مراقبا لربه، متعلقا بالله، يرجو ما عند الله ويخشى مما عند الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حجبه أمر هرع إلى الصلاة، وقال: جعلت قرة عيني في الصلاة. ومن عظيم شأن الصلاة عباد الله أنه إذا كسفت الشمس أو خسف القمر نصلي، وإذا أجدبت الأرض وقحط المطر قمنا نصلي، وإذا أتممنا الصيام نصلي العيد فرحا وشكرا، وإذا أتم المسلمون نسكهم نصلي العيد فرحا وشكرا، ونجتمع في صلاة مهيبة هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة، نستمع للخطبة ونصلي، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فمن أقام صلاته وأتمها فهو على خير عظيم، أما من ضيع الصلاة وتهاون بشأنها فهو على خطر عظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا أي خسرانا. ثم اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا صلاة من أعظم الصلوات، وهي إذا احتار المرء في شأنه وتردد في أمره فإنه يصلي صلاة الاستخارة وهي سؤال الله تعالى الخير في أمره. وهذه الصلاة تبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام. روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته. فهذه الصلاة عباد الله كلها تسليم لأمر الله، وخروج العبد من حوله وقوته، والتجاء إلى الله سبحانه، وتوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله. فإذا أراد العبد شيئا من أمور دينه أو دنياه مما تعارض من المندوبات والمباحات فإنه يصلي صلاة الاستخارة، ولكن قبلها ينبغي له أن يستشير في أمره ممن يعلم حاله من النصح والشفقة والخبرة، ويثق بدينه وبمعرفته، وشاورهم في الأمر. فما خاب من استخار الله وشاور الناصحين. فإذا أردت زواجا واحترت في شأنه فاستخر الله، وإذا أقدمت على وظيفة وترددت فيها فاستخر الله، وإذا أردت سفرا أو استقدام عامل فاستخر الله، وهكذا في جميع شأنك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نسأل الله عز وجل لنا الخير في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتعلموا عباد الله أن من رحمة الله عز وجل على عباده أن فتح لهم باب التوبة، فلا تنقطع التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن رحمة الله عز وجل كذلك أن شرع لعباده لهذه التوبة صلاة هي من أفضل العبادات وأجل القربات، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه رجاء قبول توبته، وهي صلاة التوبة. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا أذنبت ذنبا صغيرا أو كبيرا فبادر إلى التوبة وبادر إلى هذه الصلاة بعد إسباغ وضوء، ثم اسأل الله عز وجل التوبة واستغفره من ذنبك، فإنه حري أن يستجيب الله عز وجل لك. يغفر الله لك ذنبك ويقبل توبتك، وصلاتك هذه تدل على ندمك، والندم توبة، وتدل على رجائك الله وخوفك من الله. ثم عليك أن تستمر على الطاعات والأعمال الصالحات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم وفقنا للعمل الصالح، وارزقنا التوبة، واجعلنا لك خاشعين، لك راهبين، إليك تائبين منيبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.